السؤال السابع يقول: ما هي المكاشفة؟ في قوله رحمه الله تعالى: ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة استجابة دعوة مخالفة للعادة ونحو ذلك. يقصد بذلك ما يعني قد يدفع الله عز وجل عن إنسان من شر، أو رؤية يعني يراها الإنسان وتكون رؤية صادقة، فقد تكون هذه فتنة له، فيظن أنه يعني عند الله عز وجل بحال عظيمة، وقد يؤدي به ذلك إلى أن يرى نفسه، نسأل الله العافية، ممن يعني وصل إلى مرتبة اليقين، فلا يحتاج بعدها إلى الحرص على العبادة والقيام بشكر الله تبارك وتعالى. فالمراد بالمكاشفة يظهر لي أنها هي الرؤية التي يراها الإنسان في النوم، لا أعرف شيئا غير ذلك، والله أعلم. يعني لا أعرف شيئا غير ذلك على التحقيق، والله أعلم.